يقول ما الفرق بين الكذب والتورية؟ التورية يذكر يعني كلاما يوري به السامع، يفهم السامع منه خلاف ما يقصده المتحدث للمصلحة الدينية، فهذه تورية، يقال تورية. وفي المعاريض مندوحة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أين أنتم قال مما، فظن السامع أن ما هذا قرية أو مكان، نعم. وهكذا من أجل أن يعمي على العدو أو لا يجعل له سبيل، وبحسب الحاجة الدينية. وعليكم السلام ورحمة الله. قال هل كانت صلاتهم هي صلاتنا؟ على كل حال الصلاة كما ذكر مشروعة، شرعها الله عز وجل للأنبياء، ولكن كيفية الصلاة وعدد الصلاة وكذا لكل نبي شريعة خاصة بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات بهيئتها ليلة الإسراء، ليلة الإسراء والمعراج، خمس صلوات، الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين، وهذا في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في العمل وخمسين في الأجر. قال صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. أي نعم، ما معنى الحديث؟ يعني إذا كان يقرأ بسرعة في حدود هذا الوقت يقرأه كأنه يقرأه وينثره نثرا لا يتدبر معانيه ولا يفقه أحكامه، لكن مع التدبر ومع التأمل يطول وقت القراءة عليه. لهذا يقول ابن عمر مكث ثلاث سنين في سورة البقرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا يقصد الجبار الفاجر حينما أو حيثما أخذ بقوله أدع الله لي؟ واضح، ما أدري وش تقصد سؤالك. يقصد الله، الله معروف حتى عند الكفار، حتى عند الكفار، لكنهم مع معرفتهم لله عز وجل لا يعطونه حقه المستحق عليهم من فعلهم التعبدي. هم إذا صاروا في شدة أخلصوا الدعاء لله، ولما أخذ أصبح في شدة، حينئذ عرف الله، لكن لما يعني أطلق رجع إلى فجوره. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. أحسنت، نعم. وشخص انتقض وضوءه بعد خطبة الجمعة الثانية، ولما ذهب للوضوء من شدة الزحام فانتهت الصلاة، هل تحسب له جمعة؟ كل من استفرغ وسعه وبذل جهده يستحق الثواب إن شاء الله. هو لم تفته الجمعة متعمد، بل كما ذكر انتقض وضوءه وذهب للوضوء ولكن من شدة الزحام فاتته صلاة الجمعة، ويصليها ظهرا ويكتب له إن شاء الله أجره. نعم، جيد سؤالك هذا، أنا خطر ببالي قبل قليل، ولكن يقصد بأنه فتى، يعني بأنه قوي واستكمل قوته، ولا يستكمل الشخص قوته إلا في الأربعين، لا يبلغ الأشد تمام الأشد إلا حينما يتم له أربعين سنة كما ذكر الله عز وجل. فلعل ابن عباس يقصد هذا المعنى، يعني ما يبعث بعد أن تضعف قوته ويكبر ويكثر نسيانه، الله المستعان، بل يبعثه في يعني تمام بلوغ أشده، يقول الوقوف على بل فعل، أي تورية؟ أن الذي فعله هو إبراهيم. ما أدري إيش معنى سؤال، من هو صاحب السؤال هذا عشان يوضح لنا سؤاله؟ أي نعم، بل فعله، اقرب الله يرضى عليك، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، اقرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير. الوقوف على بل فعله، إيه؟ المقصود به أن الذي فعله إبراهيم، كبيرهم هذا بسبب الكلمة لا، هذا تكلف، هذا سمعت من وقف عليها. إيه، على كل حال، ما قال بل فعله أي يقصد إبراهيم أنه هو الذي فعله. من هو كلام من؟ يعني الجواب من هو جوابه؟ جواب إبراهيم. لكن لو قال بل فعله يعني أنا فعلته يا إبراهيم، كبيرهم هذا بسبب الكلمة. هذا خلاف السياق. لو كان كما يقول قال نعم فعلته، اسألوا كبيره إن كانوا، لا، سياق الآيات و يعني ما أعرف هذا شيء، ما أعرف في هذا شيء، بل الوقف هنا غير مستحسن. أي نعم، بل فعله، والكلام كلام إبراهيم. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني لي النصوص وتكلف ما ينبغي. بارك الله فيك. ما معنى قول أبو هريرة يا بني ماء السماء، يا بني ماء السماء؟ والله ما يحضرني يعني مقصوده في هذا، ما يحضرني مقصوده يا بني ماء السماء، تراجع إن شاء الله، يبحث عنها في غريب الحديث. ها؟ هذا كل حال تراجع، راجعها في النهاية لابن الأثير، هل يصلي المسافر الذي يريد الوكس في المدينة يومين السنة الراتبة أم تركها؟ بعض العلماء يرى أن الرواتب لا تسقط يعني على المسافر إذا كان يعني يصلي تماما، يصلي مع الإمام، يتم الرباعية، فيرى أن الرواتب، أي نعم، تشرع له، يرى أن الرواتب تشرع له. ومنهم الشيخ صالح بن الحيدان وفقه الله، صالح بن محمد بن الحيدان عضو هيئة كبار العلماء، يرى ذلك. يقول ما رأيكم في جماعة تبليغ الدعوة والدعوة، وهل هم على السنة؟ الله المستعان. الشيخ عبد العزيز بن باز آخر فتواه يقول لا ينبغي الخروج معهم، لا يعرفون التوحيد، يعني لا يميزون بين التوحيد والشرك ولا بين السنة والبدعة، فالعامي لا يخرج معهم. لكن إذا كان هناك عالم يخرج معهم ليعلمهم ويسمعون منه فنعم، والواقع أنهم الذي يخرج معهم لا يسمحون له أن يعني يأتي بكتاب التوحيد ويدرسهم فيه، بل يريدون منه أن يدخل في منهجهم في صفات الست وفي البيان وفي إلى آخره، يعني في مضمار فعلهم. وأعني بذلك جماعة التبليغ الذين جاءونا من باكستان ومن الهند. أي نعم، أما إذا كان المسألة هناك يعني من يجتهد اجتهادهم في الدعوة وهم على السنة فلا مشاحة في، لكن يتبادر إلى الذهن أن جماعة التبليغ هم أصحاب يعني إلياس وما أدراك ما إلياس. وأصل فكرة جماعة التبليغ نشأت لما زعم أتاتورك أنه ألغى الخلافة الإسلامية، فأرادوا أن يجمعوا من ينتمي إلى الإسلام حتى، ويقولون نحن لا ندخل في السياسة سياسة، لأنه في هذا يعني التمسكن حتى الشيوعية تسمح لهم في بلادهم. لكن مسألة الأمر بالمعروف وإنكار المنكر والاستدلال بالأدلة أو السؤال، يعني ليس عندهم علم، هم جهلة. الشيخ عبد العزيز بن باز قرر هذا في آخر فتوى،